والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.